فداك يا ولدي. فداك يا ولدي، تأليف محمد عبد الله. إخراج جمال حماد. اسمع إبراهيم، أمرك يا وحيد بيه. أنا طلبت عمل دراسة جدوى للشركة دي ومصانعها، بتساوي بسعر السوق النهاردة 30 مليون. ها؟ أيوة يا وحيد بيه. صاحب الشركة مديون بكام للبنك؟ ب10 أو 12 مليون. اعرض عليه 15 مليون، وإن مرضيش افضل زوده لغاية 17. 13 مليون مكسب مش بطال. ها؟ خلص الاتفاق معاه وجهزوا العقود وبعرضها عليه. حاضر. قول لي محروس السواق يجهز العربية. نفسي أعرف أنا مين، ابن مين، جاي منين، ورايح فين. بتكلمني يا وحبي؟ لا، بص قدامك وسوق على طول. على فين يا بيه؟ على القناطر، تجارة من الصفر لغاية ما بقيت المتحكم في السوق وحدي. معاملاتي قد كل تجار العملة مجتمعين. بيتقال عني اني اغنى اغنية البلد، مال مال مال ما يتعد. من شهور بس، يوم ما خرجت من الملجأ اللي ترميت فيه، ما كنتش لاقي شغل اجيب منها لقمة العيش. بدأت بدولار واحد، خدت عمولة قروش، ودلوقت بلعب بالملايين. مؤسسات كبيرة كبيرة قوي ومحترمة بتستلف مني أنا. لكن قبل ده كله وبعده، أنا مين؟ ابن مين؟ جاي منين؟ ورايح فين؟ أمك مظلومة يا وحيد، أمك مجني عليها مش جانية. روح زورها واعرف منها الحقيقة يا وحيد. احنا وصلنا سجن القناطر يا وحبي، امشي ازاي؟ اوقف هنا، اوقف هنا. هنا؟ ايوه ايوه. ألا قدام السجن؟ ايوه. الله، انت رغيك ده ليه؟ امرك يا بيه. خد تاكسي انت يا محروس وروح. تاكسي؟ ألا طب ومين عدم المؤاخذه يعني هيسوق لسيادتك العربيه؟ هيسوق انا يا اخي. اعمل زي ما بقولك، وما تجيبش سيرة لحد عن المشوار ده. حاضر يا بيه، مع السلامة. يا ترى، يا ترى مين أمي في وسط دول؟ يا ترى مين فينا الضحية؟ عمري عشته بين الأسوار، ونص عمرها عشته محروم من حنانها. يا ترى هتقابلني وقابلها ازاي؟ بفرحة، بحزن، بحب، بكراهية، مش عارف، مش عارف هتكون ازاي مشاعري. لو تسمح يا شاويش. نعم افندم. انا قريب واحدة من المسجونات اللي خارجين دلوقت، جاي علشان استقبلها، واصلا انا ما شفتهاش قبل كده. مفهوم، قل لي مين وانا اعرفك عليها. اسمها نعيمة، نعيمة عمران. نعيمة. طيب يا نعيمة، نعيمة عمران، يا نعيمة تعالي جربي، واحد جاربك مستنيك. أمي أمي أمي. نعيمة خرجت يا شعبان، انطخها ونخلص منها. كلامي اللي هتقوله ده يا بدوي؟ ده اليوم اللي كنا هنستناه من 20 سنة. ايوه، بس مش عشان نقتلها على طول كده. امال ايه؟ مانيش فاهم حاجة. شوف، قبل ما نغسل عارنا منها لازم نعرف سر الحكاية اللي وراها. دول 20 سنة صبرهم يوم ورا يوم. نفسي نفسي اشفي غليل يا شعبان. واحنا برضو بناخد الطرم الحريم يا بدوي. صبرك شوية، كام يوم كمان، مش حيجرى حاجة. عايزين نرسي على الدور كلاته. ما جاينيش صبر واصل، صبرت كتير، كان نفسي اخلص عليها وارتاح بقى. وبعدين معاك احنا اللي هنقوله هنعيده ولا ايه؟ بقول لك كلمي يا نعيمة. اكلم مين يا شويش؟ الجدع الافندي ده بيقوله انه قريبك. ايه انت عايز ناني؟ انت مين؟ تعرفني ازاي؟ طب اتفضلي اركبي معايا العربية وهقولك كل حاجة. بس انا معرفكش، ولو ان شكلك مش غريب علي. نفسي اعرف انت مين قالك علي؟ عرفت اسمي كيف؟ هو ده نفسه اللي انا عايز اعرفه منك. من ناني؟ ايوه. انا محبوسه بقالي 20 سنة، ما اعرفش حد في الدنيا. ولا وحيد؟ وحيد ابني؟ مش ممكن. معقولة أنا في حلم ولا في حلم؟ الفرحة مش سيعان، مش قادرة عليها. ربنا يفك سجني وفي نفس اللحظة ألاقيك مستني يا ابني، شاب ملو هدومك. لكن قل لي، انت بتشتغل سواق عند واحد غني يعني؟ لا لا لا يا امي، انا سواق عند نفسي، دي عربيتي انا. كل دي بتاعتك انت؟ جبتها منين وازاي؟ هتعرفي عني كل حاجة بس في الوقت المناسب، انما دلوقت يهمني اعرف منك انت الحقيقة. حقيقة ايه يا ابني؟ انا مين؟ ابني مين؟ ابويا الحقيقي مين؟ ها؟ ايه معنى السؤالات دي؟ معناته عندي كبيرة قوي يما. قوليلي انا بابني مين؟ ابني مين؟ انت ابن عبد الرحيم. ما هو ده الاسم اللي انا متسمي بيه، لكن انا عايز اعرف ابويا الحقيقي. ابوك عبد الرحيم يا ابني؟ متأكدة؟ ها؟ قصدك ايه يا وحيد؟ انا قضيت عمري كله بتعذب في الملجأ، اتقال لي بصراحة ان انا مش ابن عبد الرحيم، وعشان كده حصل لك اللي حصل، واترميت انا في الملجأ بعيد عن حضنك وحنانك. كانوا بيعيروني دايما يا ابني. انا لو عرفت الحقيقة حيرتاح ضميري، حرضى بنصيبي وقدر يا امي. يا ابني انا دفعت اكتر من نص عمري تمن لجهل غيري، ليه عايز تعذبني من جديد؟ داني لسه ما شمتش نفسي حتى. كلامك ده يأكد الكلام اللي اتقال، انا مش ابن عبد الرحيم. قوليلي انا بابني مين؟ ابني مين؟ اتكلمي. حتى انت كمان عايز تظلمني زي ما كلهم ظلموني. سوق يا اسطى، خليك ورا العربيه دي، امشي وراها على طول. اياك تفلت منك ولا تزوغك ده ولا كده. عن الديك اللي هتقول عليه فرصتنا جايه يا شعبان، والله لو راحت اخر الدنيا وراها برضك يا بدوي. انا حقول لك يا وحيد يا ابني، حقول لك الحكايه من اولها، وانت تبقى تحكم باللي يرضيك. مش هخبي عليك حاجه ابدا. من 20 سنة. عبد الرحيم ولدي، الحمد لله على السلامة يا ولدي. الله يسلمك أمي، كيفك وكيف صحتك؟ أنا صحتي عالي العال، المهم أنت يا ولدي كبرت كده مرة واحدة وحالك بقى حال. الحمد لله بالسلامة يا ولدي. وقف ليه يا عبد الرحيم؟ اقعد هنا يا ولدي جاري. وحشتيني يا أمي، وحشتيني قوي. في الغربة كل يوم بحس بغلاوتك أكتر من قبل. لو كنت غالية عليك ما كنتش غبت الغيبة دي كلتها عنيني. إيه الله ماي، كنت مشغول، ما انت عارف. مش هنخلص من المشغولية دي ونبص لنفسينا شوية يا ولدي؟ طب استنى عليه شوية لما يرتاح وياخد نفسه من السفر. استنيت عليه كتير، هستنى عليه لغاية ميته. اسكت انت. سكتنا يا ولدي حرام عليك تضيع عمرك كله كده. من غير ما تخش دنيا. والله اللي يخرج منها احسن. اسكت انت. سكتنا. كيف ما يبقى لكش درية حتى حتة عيل يبقى في كنفك بكرة؟ سيبه يا وهيبة ياخد نفسه من السفر الاول. اسيبه كيف وانا قلبي قايد نار عشانه؟ ده ولد البكري ابن عمري. اسكت انت. سكتنا. اقول لك ايه، انا داخل جوة اتوضى واصلي واسيبكم لبعض. فرحني يا ولدي، فرحني واتجوز. كلام ده خلاص انتهى وقته يا امي من زمان. ما انت يا ولدي اللي هملت في نفسك وما سمعتش كلامي، كان زمان بقالك اولاد رجاله حواليك. النصيب، النصيب يا امي. وماله النصيب بس؟ وعيشة مصر. مالها دي كمان؟ العيشة في مصر كانت عايزة الشغل ليل مع نهار، واللي ما يعملش كده يتبهدل ويتعب. في مصر اللي معاه جنيه يساوي جنيه. في كل حتة يا ولد كده. يا ام عبد الرحيم، الواحد في بداية حياته وفي بلد غريبة بيبقى في شدة. يبقى يلزم للراجل ست تراعيه وتعينه في غربته. انت تفتكري ان انا ما كانش ليا غاية اتجوز؟ لكن ايه؟ انا كبرت يا امهاي، والموضوع ده فات اوانه من سنين بعيدة. انا خلاص كبرت وراحت ايامي. لما انت بتقول كبرت، امال انا وابوك نبقى ايه؟ ربنا يديكم الصحة. ده فيه من سن ابوك لسه متجوزين اليومين دول. لكن بقول لك ايه، انا المرة دي حجوزك، يعني حجوزك. تجوزيني؟ ايوه، المرة دي مش هخليك تسافر الا ومرتك وياك. معقول الكلام ده ماي؟ امال ايه، دي بدر 14 15 كمان. مين اللي هيخبط على الباب؟ اني يا نعيمة يا بنتي. بنتي مين؟ اني خالتك ام عبد الرحيم. افتح يا نعيمة. زي حالك يا بنتي. ايه، امال فين الجماعي؟ ابوك وامك مش سامعه لهم حسي ليه؟ هما مش هنا ولا ايه؟ يا الف مرحبا، تعالي في باطي تعالي. يا الف بركه يا اختي اللي زرتينا. وانت كنت ناسيه ان ليكم جيران ولا ايه؟ انسى كيف، هو انتوا جيران وبس؟ احنا قرايب واهل كمان. داني كان نفسي اقول لك من زمان. تقولي ليه يا سالم؟ ان الكلب اللي كان عندنا وبيخوف الناس مات. ابدا والله يا سالمة، بس انت عارفه ان حمول البيت تقيله، من صغير لكبير ما بيعرفوش يعملوا حاجه بلايل. عمرنا هجهو. اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا، شرفتينا يا ام الرجال. الله يشرف مقدارك يا ابو نعيمه. بنتي يا نعيمه. نعم يا ابوي. واقفه متسمره كده ليه يا بنت؟ ما تروح تعملي قهوه لخالتك ام عبد الرحيم. حاضر. لا ملهاش لازمة، احنا عايزين نشرب شربات. بقول لك ايه يا جماعي، اني جايالكوا في كلمتين ورد غطاهم. خير ان شاء الله يا ام الرجال. لا خير، هو حيكون ايه غير الخير يا بناتنا؟ قولي يا ام عبد الرحيم، قولي. عبد الرحيم ولدي جاي النهاردة. والله حمد الله على سلامته، ده وحشنا والله خالص. بقى انا جايالكم ولي طلب عنديكم. انت تؤمر يا ام الرجالة، طلباتك اوامر. هي قولي. اني طالبة القرب منكم في نعيمة. نعيمة؟ نعيمة بنتكم قبل ما تكون بنتنا. انا كنت حاطط في ضميري لو حد جه قال عليها كنت هخليه يطلبها منك. انت الكبيرة، مربيانا كلنا، وده حقك علينا. طالبة نعيمة الشعبان ولا البدوي؟ لا الشعبان ياه، وبدوي مين؟ ما شعباني وبدوا يعرفوا يقيموا بيوت، دول لسه عيال. أنا عايزة نعيمي للكامل. عبد الرحيم. عبد الرحيم؟ عبد الرحيم. إيه، ومين هيكون غيره؟ تستاهله ويستاهلها. كفاية إن عنده قهوة وبيت ملكي في مصر، بيته عمران من كفة شيء، كله جابه من دراعه وشقاه، عمره ما خد منينا جنيه، هو اللي خيره على الكل. راجل راجل يستر بيتك ويصونها. والله طلبك ده غالي علينا، ده لو كان على عنينا يعني ما كانتش تغلى عليكم. لكن انت عارفة بقى ان نعيمة دي وحدتنا، ما نقدرش نتحمل تبعد عننا وما نقدرش نستغنى عنها. كيف يعني؟ نفعنا في البيت وفي الغيط. وانت يعني هتخلوها العمر كله جنبيكم؟ هتخللوها وليه؟ بس احنا عايزين نجوزها هنا في البلد تبقى برضو جنبنا هو لو كان عبد الرحيم قاعد هنا كان معلش وما كناش نقول لا. بقول لك ايه، اصبري ما تنطقيش بكلمه لا. ترفض عبد الرحيم ولدي؟ ده كلام معاذ الله، معاذ الله يا ام الرجاله. هي اصلي سلمى ما تعرفوش، كيف ترفض عبد الرحيم؟ كيف؟ ولا قصدك تقعديها جنبك لغايه ما تبور؟ دي لسه عيله بتلعب مع العيال، هي كملت حتى 15 سنه. إيه؟ ما احنا اتجوزنا صغار منيها. ما تقول حاجه يا عمران. لا اله الا الله، كل شيء نصيب يا ام الرجاله. طيب ما دام مش موافقين اقوم انا بقى اشوف حالي. انت زعلتي، اقعد يا ام الرجال اقعدي. انا ما اقدرش ارجع ايد عبد الرحيم، كيف ارفض ايد راجل كمل زيه؟ ده على الاقل يبقى زيتنا في دقيقنا. يسلم خشمك. مبروك مبروك يا نعيمه يا بنتي، بقيتي بنتنا دلوقتي. شرفتينا يا ام الرجال، شرفتينا. مع السلامه. ايه بالك يا سلمى زعلانه ليه؟ المفروض تفرحي. افرح كيف بس يا عمران؟ يا ستي احنا نحمد ربنا، عايزه سترها وارتاح من همها، وكل حي بياخد نصيبه. مبروك مبروك يا عبد الرحيم يا ولدي، ربنا يتمم لك بخير. ايه يعني وافقوا؟ ايوه يقدروا ما يوافقوش. يعني كنت خايف لا يحرجوكي و... يقدروا؟ بني وهيبة أمك، ده احنا ولاد أصول، ما فيش حد في البلد كلتها يقدر يقول بمي معاني. انت مش عارف قيمة ناسك ولا ايه؟ هي مصر تغيرك وتنسيك كده؟ ملوش لزوم يا ما يا زغريت، ملوش لزوم. ده انت بكري، دي أول فرحة الحقيقية يا ولدي. داني حخلي الطبل والزمامير يلفوا البلد كلتها وراي، واني قدامهم هتحزم وارجو. ماي خلي الطابق مستور، اقول لك الحق هني خايف. خايف من ايه يا ولدي؟ خايف لا يقعدوا مع بعضيهم ويترووا مليح في الحكايه. برضك انا كبير على البت يا ماي. يقل لك عقلك انهم ما يعرفوك شي. يعني طول عمري عايش في الغربه، كل شيء عنك عارفينه وحافظينه. وابوك بتتبلف خشمة فولة، كل حاجة عنك قايلها لكل الناس في البلد. أني قصدي يعني على سني يا ماي، أني عندي 60 سنة دلوقتي. برضو يا ولدي، وحكاية سنك دي ما جابوش سيرتها لا من بعيد ولا من قريب، ووافقوا وخلاص خلاص حنعملوا الفرح. بقى سايب ولدك اللي جاي لك من آخر الدنيا لوحديه. سايبكم لغاية ما تخلصي مواويلك معاه بتاعت كل مرة. أنا أصلي مش ناقص وجع دماغ في كلام لا حيودي ولا حيجيب. إيه حكاياتكم؟ إيه اللي جرى في الدنيا؟ أنا بقال 40 سنة ما شفتكيش متبسمك دي، كأن أمك واخدة تانية يا عبد الرحيم. راجل احسن كلامك. وهو أنا قلت حاجة يا بوي؟ أنا فرحان النهاردي قوي قوي. ما تخل بيك زي ما أنت مليح. راجل وقر ولدك، كل ما تكبر تخرف. ولدي تايه عنك. خلينا في المهم. مهم؟ لك النهاردة بتقول كلام غريب ليه؟ عبد الرحيم هيتجوز. يتجوز؟ يتجوز كيف؟ ايه انا ومرته مسافرين مصر. بقى خلاص هتاخد نعيمة منينا وتسافر. ايه هي مش رايحة مع رجيلها ولا ايه؟ حقيقي زي ما بيقولوا، تعاشر يا ابن آدم مهما تعاشر مسيرك في يوم تفارق. طب كنتوا قعدتوا لكم يومين كمان، هي مصر حطير. والله أنا كان بود أقعد لكن مصالح لازم أروح أراعيها. شوفوا النصيب يا أولاد، مين كان يصدق؟ في يوم وليلة بنتي تتخطف مني خطف يا ناس. هي بنتك بقت مرت ولدي، فحتعيشي معاه في نعيم هناك. ما تعقل المال يا ام نعيمه، تعقل المال، احنا ملاش فيها دلوقت اكتر منه. ايه امال انا ما ببكيش ليه؟ ما هو ولدي سيبني ومسافر من اول الزمان. ايه اسكت انت. ايه سكتني. عيب عليكم كده، ما تخلوش البنيه تسافر زعلانه وبالها مشغول. مش حوصيك يا عبد الرحيم. ايوه تخلي بالك من نعيمه كويس، دي مرتك يا ولدي. وانت يا نعيمه دي خلي بالك من راجلك ولدي. ها تحافظي عليه وعلى بيته وتصونيه، مالكش في الغربة حد غيره. أيوة مالين نعيمة بنية راسية وعقلة مش زي نودادتي. ايه اسكتوا انت، دول كلمتين من نفسي. ايه وبعدين معاك، ما تسكت خلينا نلم الدور. سكتني على مهلك على نعيمة شوية، دي برضو لسه عيلة لسه ما توعاش كتير. ما تيلا يا اولاد لحسن القطر يفوتنا ويقوم. اسكت انت. اسكت كيف، هو القطر بيستنى حد؟ ما تقدرش اسكت. دي وصلنا مصر. شيل يا معلم. ايوه وصلنا التاكسي. تاكسي حط الشيل في التاكسي، اركب يا نعيم. حاضر. على فين يا معلم؟ شارع داير الناحيه. اقف هنا يا اسطى. المعلم عبد الرحيم، يا الف حمد لله على السلامه. قوم يا جدعان شيل الشنط بتاعه المعلم. حاسب سواق التاكسي يا صالح. عيني يا معلمي. عيني رايح على البيت، وابقوا هاتوا الحاجات وتعالوا، احنا وراك بالحاجه على طول يا معلمي. العب يا عم العب بقى، ساعة تفكر في الورقة اللي هترميها ما ترمي. في الارض بيت وادي شايب عليها الوادي. يوش يا حلو. شكرين ليكم، تعبناكم يا جماعة، اقعدوا بقى خدوا الشاي. ما احنا طول النهار قاعدين في قهوتك وشاربين كل حاجة. السلام عليكم. الحمد لله على السلامة. يلا يا جدعان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسبقوني على القهوة وانا هحصلكم على طول. الحمد لله على سلامتك يا معلمي. الله يسلمك يا صالح، كيف الحال؟ الحال قشطه، عال قوي. حصل حاجه في القهوه في غيابي؟ كله ماشي والحمد لله. ده انا صالح تربيتك. انا عارف ان كنت سايب راجل جدع، عشان كده كنت مطمن. بس انا انشغلت عليك يا معلمي لانك اتاخرت كتير في البلد النبادي. ليه صحيح؟ بعدين هبقى اقول لك. طيب مين السنوره دي يا معلمي؟ بتهالي بنت اخوك الصغير دي. نعيمه مرات يا صالح. مرتك؟ مش معقول. مرتك ازاي؟ احنا جايين من السفر وتعبانين. طيب يا معلمي انا همشي بقى. طيب يا صالح. تأمر بياتو حاجه اجيبها لك او اعملها لك؟ لا. طيب اروح اجيب لك ايراد القهوه عشان تحاسب. لا لا لا خليها دلوقتي، روح شوف شغلك، ما تسيبش القهوه وحديها كده. ماشي يا معلمي. انا ماشي بقى. صالح ده مخلص قوي ليا يا نعيمة، أصلاني مربيه. إيه مالك مستغرب ليه؟ في حاجة؟ أبدا أبدا أبدا. كيف شايفك ما بتتكلميش واصل، ما قلتيش ولا كلمة. اتكلمي. اتكلم أقول إيه؟ اللي نفسك فيه قوليه. طيب أهو ده بيتي ملكي، ودي شقتك، تحبي تيجي فرجك؟ ولا اقول لك خليها بعدين، احنا جايين تعبانين نرتاح لنا شويه دلوقتي، وبعدين قدامنا الوقت طويل. ولا ايه رايك؟ راي رايك اللي تقول لي عليه اني اعمله. وبعدين كملي يا لو كنت متضايقة بلاش. لا بلاش تحكي لي حاجة. لا يا ابني، لازم تعرف يا ابني الحقيقة عشان أنا كمان أرتاح. ده هم شايلاه على قلبي بقالي سنين طويلة. اسمعني يا ابني. لكن ازاي يا معلمي، ازاي تم موضوع جوازك ده؟ حاجة الواحد مش قادر يصدقها. هقول لك كل حاجة يا صالح. انت مين؟ انت اللي مين؟ ايه اللي عايز طلعت سطوح بيتنا؟ بيتكم؟ طب بس بالراحة بالراحة. راحة؟ راحة كيف؟ هو حضرتك مين؟ وانت تسألني ليه؟ انا اللي بسألك. غريبة؟ لا انا مش غريبة، انت اللي غريب. ما تقول، قول بقى قبل ما زعج ولم الدنيا، ايه اللي عايز دخلك بيتنا ويطلعك سطحنا؟ طب بس حلمك عليا شوية، هو اصل انا يعني ايه غلطت في البيت؟ طب روح روح جوام لحالك روح. غريبة، انفد بجلدك، انفد بجلدك احسن لك. طب بس اديني فرصة. ولا فرصة ولا هبال. لز يا ولد. لز؟ حلوة لز دي، يعني ايه لز؟ يعني تاخد بعضك وتمشي جوام وتلم الدار. بس انا عايز اقولك يعني يبقى ذنبك على جنبك. اصبر علي، انا دملك رجل البيت يعلمك الادب. الله الله الله الله الله الله الله. ليه ليه بس يا انسه ليه؟ بح ده لسه واقف، ده مش عايز يتعتع. فهميني بس، هو حضرتك من الجيران جايه تنشري غسيلك هنا؟ لا انا مش من الجيران، انا صاحبه بيت. صاحبه البيت؟ تبقى انت مؤكد قريبه المعلم عبد الرحيم؟ انت تعرفه؟ طبعا اعرفه. حتى لو كنت تعرفه، ايه اللي يدخلك البيتك دي من غير احم ولا دستور؟ لو كنت عايزه هو هناك في قهوته. انا ساكن هنا. بقى ساكن هنا؟ ساكن هنا كيف؟ ساكن في المطرح اللي على السطوح ده. ايوه بس عبد الرحيم ما قاليش ان في حد ساكن هنا. ايه سكنك النهارده؟ لا انا بقالي مده طويله. كيف داني بقالي كذا شهر وبطلع السطوح كل يوم ما شفتكش؟ اصلا انا كنت مسافر بلدنا بقضي الاجازه الدراسيه مع اهلي. ايه غريب، ما احنا طلعنا جيران بقى. وحضرتك تقرب للمعلم عبد الرحيم ايه؟ بنت اخوه؟ بتهيألي كده انك بنت اخوه. لا اني مرته. ايه معقوله؟ معقوله اللي بتقوليه ده مرته؟ عن اذنك، عن اذنك انا هدخل اوضتي. اتفضل. الظاهر ان غلطت يا صالح واتجوزت، ما قدرتش ازعل امك، ست كبيره وبيمسكوا السيره في البلد. معلش معلش يا معلم، ما تزعلش نفسك، كله مقسوم. نورت البيت يا ست نعيمه. منور باللي فيه، ما قلت ليش اسمك ايه؟ حلمي. تحب اساعدك في حاجه؟ تساعدني في ايه؟ هتغسل معاي ولا هتنشر الغسيل معاي؟ الاثنين كمان. انا بغسل لنفسي هدومي واطبخ. بقى طب وشغلك؟ انا طالب في الجامعه في كليه الحقوق، ليسانس السنه دي. لا يعني في السنه النهائيه. غريبه ان المعلم عبد الرحيم ما ادكيش فكره عني. هو عاد بيكلمني خالص. ازاي يعني؟ ده بيخرج قبل النور ما يشكشك وبيرجع نص الليل. عقلي بيقول لي طلقها ورجعها لاهلها، وقلبي مش مطوع. ما تقهرش نفسك يا معلمي، انت كده خسيت النص، سفرها البلد وخلاص. مش قادر يا صالح، مش قادر. دي ملت علي حياتي، نورت البيت ومونسين. انا كبرت برضك يا صالح، قبلها كنت قاعد في البيت وحدي زي البومه. ايوه بس يا معلمي لازم تفهم ان مخي بيودي وبيجيب، كل الحلول صعبه. تعرفي ان انا لغايه دلوقتي مش مصدق ابدا انك انت مرات المعلم عبد الرحيم. بس انا مرته. واحده زيك صغيره وجميله، ازاي ازاي بس؟ نصيبك ده. اسمحي لي بقى اقول لك انكم بتعلقوا كل غلطاتكم على شماعه النصيب. ما حدش بيده شيء يا ولد الناس. ولو اني يعني تطفلت وبتدخل في شؤونك الشخصيه، مش قادر اسكت، مش قادر، متغاظ. انا راجل حقوق قانون يعني، واحده في سنك ده ازاي بس توافق تتجوز واحد يطلع قد جدها؟ ده ظلم ظلم. مش بيدي، من كام شهر بس ما كنتش احسب ولا اعرف ايه اللي هيكون. كنت بلعب مع البنات نداداتي في الدار، جم جوزوني، ما خبيش عليك كنت فرحانه، ما كنتش اقدر اقول لا ولا حتى ايوه. اهلينا يعملوا فينا اللي يعملوه من غير الواحده فينا ما تقول بم. معقوله لسه في عقليات عايشه بالشكل ده في ايامنا دي؟ انت كده تبقي ضحيه التخلف والجهل. ها؟ يو يا دهوتي أنا تكلمت معاك كيف؟ كلمت كيف الكلام ده؟ ده يستحق الذبح على كده؟ ما حصلش حاجة نعيمة. كيف ما حصلش؟ ما تخافيش من حاجة. كيف ما خافش؟ أنا مش غريب. كيف مش غريب؟ يعني باعتباري إن أنا ساكن معاكم جيران، أنا وحيد وأنت وحيدة ومتغربين زي بعض وبنواسي بعض. كيف نواسي بعض؟ أصلك صعبت علي أوي نعيمة. اعمل معروف يا ابن الناس، ابني في حالي. أنا مش راضي عن الوضع ده أبدا. بس أنا راضية باللي قسم لي به ربنا. أنا من أول ما شفتك يا نعيمة اتشقلب كياني. لا اعمل معروف، بلاش الكلام ده. مش قادر أخش نفسي يا نعيمة، لازم أصرفك بإحساسي وتأثير جمالك على شعوري. لا ميت، أنا بتاعت الكلام ده. أنا إن كنت سهرت في الكلام شوية يعني كان غصب عني، ما لقيتش حد قدامي غيرك، وبعتبرك يعني زي أخوي لا أكتر ولا أقل. معلش يا نعيمة وعذريني، مش قادر أقاوم سحر جمالي. سيبني في حال، الله يستر ولا ياك، ده كلام بتتقطع فيه رقاب عندينا. إن عدت للكلام ده تاني مش هشوف وشي تاني. مش ممكن يا نعيمة. هحبس نفسي في شقتي، أنا ماشية. طب استني بس يا نعيمة، استني. نعيمة هات الجزمة قوام يلا. أنا جايبها اهي. ايه ده يا نعيمة؟ انا قصدك على ايوه ماني. معنى كده انك حامل؟ ايوه. ده شكلك كده كأنك جربت تولدي. ايوه. طب ازاي ما تقولي ليش؟ اقول لك ماذا واني بقيت اشوفك، ايام كتير بتيجي وبتخرج واني نايمة. لازم ابقى بدري في القهوة، ما انا اشتريتها ازاي هي والبيت؟ انت ما بتنام لكش 3-4 ساعات في الليلة. ايوه كبار السن كده. اني خارج دلوقتي رايح القهوة. ها مين؟ انا. انت مين؟ انا حلمي. حلمي؟ افتح يا نعيمة. عايزة روح لحالك يا حلمي. ما تخافيش يا نعيمة، عايزة اكلمك. افتح بس. يا لهوي رايح فين يا حلمي؟ لا ارجع، اطلع برا الشقه، ما تجرسنيش. ما كنتش قادر يا نعيمه، ما كنتش قادر استغنى عنك، ما اقدرش اقعد 3 ايام ما اشوفكيش، انت قلبك قاسي قوي. يا لهوي يا اني يا جرستي اعمل معروف، اني على ذمه راجل، اني كان ايه اللي ضربني في عقلي وخلاني قعدت اتكلمت معاك؟ انا من بدري قاعد على الباب شدتكم، انا كنت هتجنن وانا قاعد على السلم مستني خروج عبد الرحيم على نار. بقول لك اهي يا ابن الناس، اني مش مطمنه لعبد الرحيم. ليه؟ اليومين دول بيسألني أسئلة كتير زي ما يكونش أشا. اعمل معروف ابعد عني. لازم نعرف. لازم بس ازاي؟ طب ده انا. انت بتكلم نفسك يا معلمي. ايه الزباين بصين لك يا معلم. طيب روح شوف شغلك انت يا صالح، لو في حاجة قول لي عليها يا معلم وانا اتصرف. لا انت عارف صبية. لا مفيش، بس سيبني دلوقتي. حاضر يا معلم. وبعدين يا نعيمة، ولا قبلين يا حلمي تبعد عن طريقي، ما حدش يعرف عبد الرحيم ضميره ايه. بس انا ما اقدرش ابعد عنك ولا لحظة واحدة، انا مش عايزة حد يجيب سيرتي بكلمة بطال. خلاص اطلبي منه يطلقك. ما اقدرش. ليه؟ ما فيش عندنا واحدة تعرف الكلام ده، تفضل في بيت جوزها لغاية ما تروح قبرها حتى لو كانت عايشة في جحيم. يبقى احسن طريقة ندافع بيها عن حبنا يا نعيمة، تعالي نهرب سوا. يا لهوتي انت طلعت لبنان. هتسافر يا نعيمة، هتسافر بلدنا بحري، محدش هيعرف طريقنا خالص. يا جرستي واجيب لأهلي العار، ده الموت ولا العار يا ولدي العم. اني تعبانة ايوه، بس مستحملة وراضية، دي جسمتي ونصيبي. اسمعي كلام يا نعيمة، تعالي نهرب، هنعيش في سعادة مع بعض. ما تقولش كده اعجل واني جنن تاني، ما يصحش حتى اتكلم معاك. قوم عايز نهرب معاك، تاني على ذمة راجل. انت مش بتحبيني زي ما بحبك يا نعيمة. دي فضحتي وفضحت اهلي تبقى على كل لسان في بلدنا. ده كان ابوي يروح فيه وامي يحدفوها بالطوب ويعايروها بيه. بس الحب تضحية يا نعيمة، انت بتدافع عن حياتك الضايعة، انت كده ضحيه لنفسك مش لاهلك بس اللي جوزوكي. وبعدين وياك يا ابن الناس. انا بحبك يا نعيم، بحبك، انا بحبك يا نعيم. ايوه بحبك. هقول بقى على طول خاينه بقى، كنتوا بتستغفلوني. ما تفتحيش بقك خالص. وانت بقى يا معلم عبد الرحيم احنا كنا اخرس يا معلم. اوعى صمتك بكلمه. اسمع بس يا معلم بقى، ده يا نعيمه اتمرمغ شرفي في التراب كده. مظلوم مش عايز اسمع صوتك يا معلم عبد الرحيم. اسمع فرصه بس لفهمك. انت تعديم الشرف يا معلم. اعمل معروف مش بلاد يا سيدي. وليك عين تقف قدامي وتتكلم مما بتجح في صحيح. انا معلم مليه اللي اعتدي على بيوت الناس ويعتدي على شرف ويبقى ايه. ما تكونش كده يا عبد الرحيم، شرفك محفوظ يا اخويا. ما اللي عايزين اقول ايه بعد اللي شفته بعيني. مظلومه يا ابني. ايه اللي دخل وشقتنا ولا جه معاك يا اصلني يا اصلك اصلك بينه هو على اصله. احلف لك بايه يا معلم ان احنا اشرف. قالوا للمجرم احلف، قال جالك الفرج. صدقني صدقني يا معلم. قلت لك ما تتكلمش واصل. اد انت نتل الجبان، وانا كنت برضه سكن حد في بيتي. لولا قلب اللي يستاهل تقطيعه رجلك عطفت عليك وفتحت لك بيتي وديتك مطرح مفروش تعيش فيه وببلاش كماني. بعد ما كنت بتنام في القهوه وفي دكاكين الحي ده جزاتي؟ جزاتي اللي اكرمتك تقوم تطعني بشرفي؟ وانت لازم أن تنزل اللي في بطنك ده حالا لغاية ما شوف لصرفة فيك انت كمان. حرام عليك يا عبد الرحيم، اللي في بطني ده انت ابني مغفلاني. صدقني يا عبد الرحيم انا هنتقم منك ومنه، هقتلكم. لا لا ومش هاخد فيكم اليوم. لا لا اقول لكم ليه، بدافع عن شرفي. لا لا لا مش كده يا بتاع الحقوق. شيل المطوة دي يا عبد الرحيم، الشيطان شاطر يا اخوي. اقطع فيكم تقطيع وانتم بالحياة عشان اشفي غليلي. ايوه يا معلم. يا معلم ما تطلعنيش انا عن نفسي، الموضوع ما يستاهلش ده كله. لازم اقتلك. يا لهوي اهدي يا حلمي. سيب سيب عبد الرحيم، ابعد عنه. سيبه سيبه يقتلني يعني. ما هو لازم اقتلك. لا لا انت مش انت يا عبد الرحيم. عبد الرحيم عبد الرحيم، هتضيع نفسك في الضيانه يا عبد الرحيم. شوف شوف انا ماسك ايدك اللي فيها المطوه وتغلبت عليك اهو. بقول لك انت مش قد المطوه، في ثانيه ممكن تدخل في صدرك. ايه ده ايه ده يا معلم؟ ايه ده لازم تموتوا. اه سمع صوت الناس بعيد علينا. نعيمة يلا يلا بينا نهرب قبل ما يجوا. نعيمة يلا بينا، اسمعي كلامي اسمعي كلامي يا نعيمة. يلا بينا يلا نهرب. بقول لك ايه، خلينا نهرب بسرعة يا السطوح. لو قفشونا كده فيها اعدام او على الاقل تأبيدة. يلا يلا يا نعيمة يلا. اروح من وجهي من هان. يا لهوي مالي يا لهوي مالي، ما كانت اخرتها يا نعيمة. قومي يا نعيمة. قومي بقول لك، ابوس ايديك قومي. قربوا خالص، دول هيخشوا علينا خلاص. يلا نهرب من شباك المنور، الفرصة لسه قدامنا يا نعيمة. ثواني ونهرب. يلا يلا يا نعيمة يلا. نعيمة أنا مضطر أسيبك، أنا مضطر. يا نعيمة اتقتل يا ناس. المعلم عبد الرحيم اتقتل. قتلته البطوة فادعة. أدي نتيجة قلة العقل، الراجل راح ضحية جوازه من واحدة قد بنته. أيوة يا عيني راح الراجل ضحية. داني أدي الضحية. تقتليه ليه؟ كنت افترقته أحسن بالمعروف. ضيعتيه وضيعتي نفسك. نعيمة عمران 16 سنة، أنت متهمة بقتل زوجك عبد الرحيم رضوان. الشنق أشرف من الفضيحة، اتهموني بقتله أرحم من كشف المستور عشان ما جيبش العار الأهلي. كل ما فيها حيقولوا صغيرة ما قدرش تستحمل العيشة مع العجوز قتلته، لكن يتهموني في شرفي وابقى معيار الأهلي. لا لا. محكمة النيابة. سيد القاضي، حضرات المستشارين، هذه الجريمة البشعة ارتكبتها زوجة آبقة لم ترعى أي حرمة. نعيمة عمران هي المتهمة الوحيدة في قتل عبد الرحيم رضوان زوجها. الأدلة كلها تؤكد ارتكابها الجريمة، وهي لم تحاول أن تدفع عن نفسها التهمة أو تنفيها، وإن كانت أقوالها في مراحل التحقيق المختلفة قد جاءت متضاربة مع بعضها ومختلفة بعض الشيء، ولكنها لم تنكر التهمة بأي شكل من الأشكال. والاعتراف كما يقول القانون سيد الأدلة، والشهود جميعهم من الجيران، شهود إثبات ضدها، وعليه فإن النيابة تطالب بأقصى عقوبة يسمح بها القانون لتكون هذه المتهمة عبرة لمن تسوي له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة البشعة، ولردع هؤلاء الذين يزهقون الأرواح بلا ذنب أو جريرة. اللهم إلا إذا كان كرم هذا الرجل الذي تزوجها وجعلها تعيش في رغد من العيش بدلا من عيشة الفاقة التي كانت تعيشها قبل زواجه منها قد جعلها ترتكب هذه الجريمة. والنيابة تطالب بإعدام هذه المتهمة حتى يتطهر مجتمعنا من أمثالها. ترفع الجلسة للمداولة. محكمة! حكمت المحكمة حضوريا على المتهمة نعيمة عمران عبد الحميد بالأشغال الشاقة المؤبدة. أنا فين؟ أنت في عنبر النساء في المستشفى. ابنك يا نعيمة. ولد ابني. أيوة الحمد لله على سلامتك. أنا ما قدرتش بحاجة خالص. كان مغمى عليك ابني. حسميه إيه بقى يا نعيمة؟ فكرتي له في اسم؟ لا ما فكرتش. طيب اختاري له اسم بقى. هو حيعيش معايا هنا في السجن سنتين بس. القانون كده سنتين الرضاعة. طب وبعد كده عيروح فين؟ ياخدوا حد من أهلك. أهلي؟ أيوة. مالك يا نعيم؟ استني أنا أهلي. طيب ممكن يروح مؤسسة لتربية الأيتام ولهم زي حالتك دي. تعرفي أنا بتمنى هذا الوقت. يا نعيم بتمنى أضم ابني في صدري. دلوقتي تتحسن صحتك وتضمي سنتين بحالهم. بس ياخدوا مني كام؟ ياخدوا مني كام؟ ده ابني في مؤسسة تربية الأيتام هيلاقي الرعاية وحيتربى هناك. مش حرام، حرام تحرموني منه وتحرموه من حنان الأم. إذا كان عندك قرايب مضمونين وتضمني إنهم يربوه ويهتموا بيه ممكن يستلموه. يا ريت. ليه بس؟ ليه بس يا رجدي؟ ياه استغفري ربك يا نعيم. خليكي مؤمنة بقضاء الله وخلي بالك انتي لسه نفسة. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. خدي حبيبتي الدواء اهو يهديكي شوي. كتر خيرك. قولي بقى هتسميه ايه عشان نسجل اسمه ويطلع له شهادة ميلاد؟ ابني ابني هيبقى وحيد. يعني خلاص؟ ايوه حبيبتي كده كمل السنتين في حضرتك. طب خلوه شوي. مش ممكن. خلوه شوية معاي. مش ممكن يا نعيمة. طب حتى يوم يوم يوم كمان. يا ريت كان بإيدي وانا كنت اخليهم يسيبوه معاكي على طول. طب ولما هياخدوه مش هشوفه خالص؟ سيبي شق طريقه يا نعيمة، انت لسه مشوارك طويل. هاتي بقى ابني. معلش معلش يا نعيم. مع السلامة يا ابني. مع السلامة. على نني عني والله يا نعيم. مع السلامة. مع السلامة. بس بس هدي نفسك يا أم. هي دي كل الحكاية؟ لا فيها زيادة ولا نقصان. مش عارف اقول لك ايه. اللي يرضيك. اللي يرضيني اني اتاكد انا ابن مين. ماني قلت لك يا ابني؟ قلت لك كل حاجة، عايزني أقول لك إيه تاني؟ بسألك مرة تانية، أنا ابن عبد الرحيم؟ أيوة أيوة أيوة يا ابني، أنت ابن عبد الرحيم ومن صلبه. يا دنيا غريبة أوي، بس أنت كده يا أمي اتعذبت بذنب مش ذنبك. في غير كتير يا ابني، غير كتير ضحايا الجهل والعقول الغبية. يا ما حكايات يا ابني، أنا مش ندمانة ولا زعلان. أيوة اللحظة اللي شفتك فيها راجل، راجل ملوه هدومه ومبسوط وحالك كويس، نسيتني كل عذاب السنين اللي فاتت يا ابني. اهدي يا وحيد، اهدي يا ابني. تلفون في العربية؟ أيوة يا أمي. أيوة يا إبراهيم. أيوة وحيد بيه. اسمعني كويس. اوقف شراء الشركة اللي عاملة تفليسة دي. ليه يا وحيد بيه؟ اهو كده وخلاص، اوقف اتفاق الشراء بتاعها. ده اصحابها عندهم استعداد ينزلوا سعرها كمان، دي فرصة، مكسبها حيزيد عن النص. لا لا لا لا، اسمع اللي بقولك عليه. خليك يا اسطى والعربية دي، اوعى تبعد عن عينيك. علي يديك قد حقك ثلاث مرات. حاضر، خليك جاهز يا بدوي، اول ما تنزل نعيمة من العربية تطخها على طول، هكون اني مستنيك بعيد شوية في العربية، تيجي جري ونمشي، ولا من شاف ولا من دري. ولا من شاف ولا من دري. ان شاء الله يا امي هنبدأ مع بعض صفحة جديدة في حياتنا، وإن شاء الله هحاول أعوضك عن كل اللي شفتيه. يلا يا أمي اتفضلي انزلي، ده بيتي. كل ده بيتك يا وحيد؟ أيوة يا أمي. وساكن فيه؟ ده ملكي. ده زي القصور اللي سمعت بيها في الحكاوي. دي فيلا يا أمي. ربنا يا ابني يزيدك ويسعدك، سبحانه حرمك من الأب وحنان الأم بس عوضك بردك، سبحانه وتعالى ما بينساش حد واصل. يمكن لو كنت معانا ما كنتش بقيتك ده. اتفضل يا أمي، يلا ندخل جوه ونتكلم زي ما احنا عايزين. أنا مش مصدقة نفسي. وقف هنا يا اسطى، انزل بينا جوام يا بدوي قبل ما تدخل الفيلا. ايش تقول لي هنعمل ايه؟ تعالى بس تعالى. ايمن شعبان بدوي. ده انت فاكرانا هو بنت الناس؟ مين دول يوم؟ دول دول بقى هو الواد اللي ورا حكايتك كلتها. انا عايز اطلق من زمان. لا لا، ولاحت الفرصه يا نعيمه. امي امي، قتلت امي، قتلت امي. امك ليه بتضحي بنفسك عشاني؟ ليه انتوا مين؟ انتوا مين؟ ما قتلتونيش قبل كده ليه لما انتوا عايزين تقتلوني من زمان؟ انا راجل بشتغل في السوق ومنطق السوق، وما افتكرش اني شفت اي واحد فيكم قبل كده. انتوا مين؟ عايزين تقتلوني ليه؟ ليه؟ دول شعبان بن وده ابوك عبد الرحيم. احمامي ابن اخوله. ليه يا وحيد بيه؟ بقى بعد ما حضرتك ما كنت موافق تشتري شركتي رفضت تشتريها؟ لانها مش لازماني يا استاذ شكري. انا عارف لازم تزلني. ها ايه ايه ايه ايه؟ ازلك انا؟ اولاد هيتشردوا وهنتحر. ارجوك هدي نفسك يا استاذ شكري، انت ما تعرفش اني محجوز على بيتي وعربيتي وكل ما املك عشان ديون البنك. انا مستعد ابيع لك الشركه كلها باي تمن تقول عليه، بس عشان اغطي مديونيه البنك وما تبهدلش انا واولادي، ومستعد اشتغل عندك في نفس الشركه ويكفيني 300 جنيه في الشهر وعايش على قدي. قول لي يا استاذ شكري، انت مديون بكام للبنك؟ 10 مليون. ومطلوب تدفع له كام بصفة عاجلة علشان يوقف الحجز وعمل البروتوستو؟ لو دفعت له نص المبلغ والباقي ممكن يقسطه على سنة. انا موافق، موافق ان ابيع لك برضو، اتنزلك عن كل مملك، بس انقذني ارجوك انقذني. ابراهيم، امرك يا وحيد بيه. اكتب له شيك بالمبلغ المطلوب. حاضر. انا مستني امضي على عقود البيع. هي فين؟ احنا ما عملناش عقود يا استاذ شكري. امضي لك على بياض وبأمرهم زي ما انتوا عايزين. طب معلش معلش، صبرك يا استاذ شكري. شيك اهو ب5 مليون. وحضرتك امضيها يا وحيد بيه. هات يا ابراهيم. اتفضل يا استاذ شكري. ربنا ما يوقعك في دقيقة، أنا مستعد أمضي لك على أي حاجة. خلاص كده، خلاص. إيه هو اللي خلاص كده يا وحيد بيه؟ روح مشي أمورك مع البنك وشيل الحجز وشغل شركتك، بس تمشي صح علشان تسدد بقية ديونك وربنا يبارك لك وتنجح. الله يعمر بيتك، بس الفلوس دي دين في رقبتي لك. مع السلامة يا أستاذ شكري، شد حيلك. أنا مش لاقي كلام أشكرك بيه، أنقذتني وأنقذت ولادي. يلا يلا يلا، اتفضل بقى الحق نفسك، أنا أعرف إن النهاردة آخر يوم للبنك. يلا، السلام عليكم. وعليكم السلام. إبراهيم. أمرك يا حلمي. أنا عايزك تعمل لي حصر بكل اللي اشترينا منهم وتتصل بيهم، عايز كل واحد كان في أزمة تسوي له مديونيته وترجع له حاجته. بس دي بقت شركتنا وملكنا. اعمل اللي بقولك عليه، ومن النهاردة الغي شركة الصرافة. ايوة، مش هنشتغل في العملة تاني ابدا، خلاص. امال هنعمل ايه يا وحيد بيه؟ من هنا ورايح هنركز على المصنع ونتوسع فيه، وكمان عايزين نعمل مركز تدريب ملحق بيه، ونعمل إعلان في كل وسائل الإعلام، نطلب فيه الشباب اللي محتاج فرصة عمل يلتحق بمركز التدريب مقابل أجر، وبعدين يشتغل في المصنع. أمرك، أمرك يا وحيد بيه. الأمر لله وحده، الحمد لله. الحياة مش مستاهلة مهما طمع الإنسان فيها ومهما عمل، ففي النهاية لا يصح إلا الصحيح. قدمنا لكم فداك يا ولدي، تأليف محمد عبد الله، الهندسة الصوتية ألفي إبراهيم وعادل أمين، إخراج جمال حماد.